النصر في الغزوات طاح المصطفى الهاشمي. الملائكة بسرية طه روح مرضية فوق المولى شهرية. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. سار الجيش لأحدا والأسود كيف برزا فجر ماتنا انسحبا والجحافل انشبكا. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. ثم غزوة بحراني الرقاع وسفواني قينقاع ونحياني والنقير والرضواني. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. بالسيوف فتح خيبر وقريظ ليها غمر مكة جيش ليها عبر وبلال قام كبر. يا بالنصر في الغزوات غزوة العسرة وتبوك وذي أمرا في السويق حاد نصرة أولى الخندق الكبرى. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. ثم غزوة الأبواء والعشيرة والحمراء في حنين وقف نادى الكتيبة السمراء. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. دعا جيش من طابا لسليم والغابة الطائف صعابها والمريس عجابها. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. ثم غزوة بواطي والجند البشاراتي له أغلى صلواتي كنز البرع وحياتي. النصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي. يا بالنصر في الغزوات طه المصطفى الهاشمي.